عبد العزيز مثبت الدولة على سيسانها عبد العزيز اللي ورد للعز ميرد الحياب هدم بسيف قبة الفتنة على شيطانها سلام يا مشعل سليل المجد مرة الإمام عبد العزيز مثبت الدولة على سيسانها عبد العزيز اللي ورد للعز ميرد الحياب هدم بسيفه قبة الفتنة على شيطانها مجدد التاريخ والإسلام بشروع نظام محيي موارد الجدود وفعلها بيمانها يا سيدي مشعل نوقف لك تحية واحترام على مقامك يا سنة الفزعة ويا عنوانها سلام يا مشعل سليل المجد مرة الإمام عبد العزيز مثبت الدولة على سيسانها عبد العزيز اللي ورد للعز ميرد الحياب هدم بسيف قبة الفتنة على شيطانها يا ريس البعام قام الطيب يا حد الحساب يا ملتجع عزاز الوجيه اللي زمنها خانها تستاهل البيضاء يا ابو فيصل ولك فرع السنام حقك على شعب الجزيرة حضرها وبدوانها سلام يا مشعل سليل المجد مرة الإمام عبد العزيز مثبت الدولة على سيسانها عبد العزيز اللي ورد للعز ميرد الحياب هدم بسيفه قبة الفتنة على شيطانها قومت عز البل وعزك عزها والحاضقام من وقفتك عزت وعزت يا لمير ادمانها في جايزة عبد العزيز البل على حد الغمام جاتك وغالية كل زينة باختلاف الوانها سلام يا مشعل سليل المجد مرة الإمام عبد العزيز مثبت الدولة على سيسانها عبد العزيز اللي ورد للعز ميرد الحياب هدم بسيفه قبة الفتنة على شيطانها وضحا كما الهضي تناقض عقب من فج الظلام يقدح ولعها من ولعها يوم جن جنانها سود كما وصف لضاب الجود في جبر العظام عرض الخدود اللي سوات الشلف وصف ذانها سلام يا مشعل سليل المجد مرة الإمام عبد العزيز مثبت الدولة على سيسانها عبد العزيز اللي ورد للعز ميرد الحياب هدم بسيف قبة الفتنة على شيطانها خليتها يا سيدي بقومتك حي المقام عاد الطويلة الثمان يا سيدي لو طانها شعلا كما وصف الذهب ولا لهب وصفا تمام سندها بفروعها والطمح في لحيانها سلام يا مشعل سليل المجد مرة الإمام عبد العزيز مثبت الدولة على سيسانها عبد العزيز اللي ورد للعز ميرد الحياب هدم بسيفه قبة الفتنة على شيطانها صفر مشايها طرب لجال زحام فيها غشام يطرب لها الجمهور وتزود طرب رعيانها حمر على صوت المودة كأنها جملة لدام لا عودت عقب الديار تشوف من زيلانها كل انت غانى راعي الجل والغنم حتى الخيام يدعى لك من بداية النخبة إلى ختمانها الله يديم الكشفة ويعزكم يا ابن الإمام عبد العزيز اللي بنى الدولة وعظم شانها هذا